ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وغير واحد من عن الحسن قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أول من جحد آدم ثلاثا وذكر في الحاشية واحد ضعيف الطبراني في الكبير متابع وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الآية. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون والعياذ بالله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى عز وجل. فقال رجل يا رسول الله فيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار والعياذ بالله عز وجل وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار والعياذ بالله عز وجل. وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه من طرق عن الإمام مالك به. وقال الترمذي هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر وكذا قال أبو حاتم وأبو زرع زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. وقد رواه أبو داود عن محمد بن المصفى عن بقية عن عمر بن جعثم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية فذكر الحديث. قال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن الجعثم أبو فروة بن يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة قال وقولهما أولى بالصواب من قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال. وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية فلم يجئ في الأحاديث الثابتة وتفسير الآية التي في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر كما بيناه هناك. وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصات بأسانيدها وألفاظ متونها فمن أراد تحريره فليراجعه ثم والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال

لا تبديل لخلق الله. عود إلى الحاشية في الواحد الصحيح أحمد ونعمان واد في عرفة اثنين صحيح البخاري في الرقاق مسلم في صفات المنافقين وتابع. وفي ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى. وفي ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. رواه الأئمة عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من طريق أبي جعفر وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه الأحاديث. وتقدم أنه سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتثلوا كلهم الأمر الإلهي وامتنع إبليس من السجود له حسدا وعداوة وعداوة له فطرده الله سبحانه وتعالى وأبعده وأخرجه من الحضرة الإلهية ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طريدا ملعونا شيطانا رجيما. وقال الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويعلى ومحمد بن عبيد قالوا حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ورواه مسلم من حديث وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به. ثم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها سواء كانت في السماء أو في الأرض على ما تقدم من الخلاف فيه أقام بها هو وزوجته حواء عليهما السلام يأكلان منها رغدا حيث شاء. فلما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها سلبا ما كان فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض. وقد ذكرنا الاختلاف في مواضع هبوطه منها واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة فقيل بعض يوم من أيام الدنيا. وقد قدمنا ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعة وخلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. وتقدم أيضا حديثه عنه وفيه يعني يوم الجمعة خلق آدم وفيه أخرج منها. فإن كان اليوم الذي خلق فيه أخرج وقلنا إن الأيام الستة كهذه الأيام فقد لبث بعض يوم من هذه وفي هذا نظر. وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها 6000 سنة كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة طويلة. قال ابن جرير ومعلوم أنه خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة والساعة منه 83 سنة وأربعة أشهر فمكث مصورا طينا قبل أن ينفق فيه الروح 40 سنة وأقام في الجنة قبل أن يهبط 43 سنة وأربعة أشهر والله سبحانه وتعالى أعلم. الحاشية واحد صحيح مسلم في الإيمان أحمد اثنان رغدا طيبا 3 سبق تخريجهما. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.